بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الخامس خيار العيب، وهو ما ينقض قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، كنا قبل الإجازة شرعنا في أحكام الخيارات، وذكرنا تعريف الخيار، وأن الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، وأن القول بإثبات الخيار خصوصا فيما يتعلق بخيار المجلس، خيار العيب، خيار الشرط، كذلك أيضا فيما يتعلق بقية الخيارات، هذا من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن القول بإثبات الخيار يجعل فسحة للعاقد من الإمضاء أو الفسخ، فقد يكون راغبا في السلعة أو راغبا في البيع ثم بعد ذلك يندم، فجعله الشارع فسحة لكي يسترجع. كذلك أيضا فيما يتعلق بخيار العيب والتدليس والغبن ونحو ذلك، هذه كل هذه الخيارات يترتب عليها نفي الظلم. وعندنا قاعدة، وهي أن المعاملات لا بد فيها من انتفاء ثلاثة أمور: الأمر الأول الربا، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالربا، والأمر الثاني الغرر، وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم على خيار الغبن سنتكلم عن الغرر إن شاء الله، والفرق بين الغرر والميسر والقمار. كذلك أيضا الأمر الثالث الظلم، لا بد من انتفاء الظلم، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالتدليس والعيب والغبن والنجش، وأن يسوم على سومع أخيه أو أن يشتري على شرائه وغير ذلك، هذا سيأتينا إن شاء الله في نهاية إن شاء الله، يعني بعد درسين في نهاية أحكام الخيارات سنعود بإذن الله نتكلم على بعض النوازل المتعلقة فيما تقدم، وعند نهاية باب الربا سنتكلم على نوازل المسائل المصرفية توجد في المصارف ونحو ذلك. يقول المؤلف: رحمه الله تعالى الثاني قال الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة. هذا القسم الثاني من أقسام الخيارات، وهو خيار الشرط. وخيار الشرط متفق عليه بين الأئمة، خيار المجلس كما سلف لا يثبته الحنفية والمالكية، ويثبته الشافعية والحنابلة، لكن بالنسبة لخيار الشرط هذا متفق عليه بين الأئمة، وإن اختلفوا في بعض تفاصيل. وخيار الشرط هو أن يشترط أحد العاقدين مدة للفسخ أو الإمضاء، أن يشترط أحد المتعاقدين مدة للفسخ أو الإمضاء. فمثلا البائع يشترط أن له الخيار لمدة يوم أو يومين، أو المشتري يشترط أن له الخيار لمدة يوم أو يومين ونحو ذلك. فخيار الشرط هذا تعريفه، ودليله ما تقدم من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حيث عقبة: إن حق الشروط أن توفوا بما استحلتم به الفروج، والبيعان بالخيار. وكذلك أيضا حيث أبي هريرة معلقا في البخاري بصيغة الجزم: المسلمون على شروطهم، إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله أن يشترطاه مدة معلومة. قوله معلومة يخرج المجهولة، فلو قال لي الخيار لمدة بضعة أيام ما ندري، هذا ما يصلح. أو لي الخيار إلى أن أجد، هل أجد سيارة أو لا أجد سيارة، أنا أبيعك السيارة لكن لي الخيار إلى أن أجد سيارة، فنقول هذا، قل هذا لا يصح. فلا بد، نعم لا بد أن تكون المدة معلومة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نفيا للغرض. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو طويلة. ولو طويلة هذا هو المشهور من المذهب، يعني المهم أن تكون معلومة حتى ولو كانت طويلة. فلو أنه شرط الخيار لمدة أسبوع، قال لي الخيار لمدة أسبوع، أو لي الخيار لمدة شهر، أنا بيعك الأرض لكن لي الخيار لمدة شهر لحق الفسخ، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا شرط صحيح. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام لإطلاق الأدلة. الأدلة ليس فيها تحديد المدة. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن خيار الشرط أو أن مدة خيار الشرط 3 أيام فقط، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، كذلك أيضا مذهب الشافعية عند أبي حنيفة والشافعية أن مدة الخيار خيار الشرط لا تتجاوز 3 أيام. واستدلوا بما في سنن ابن ماجه الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حبان، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. إذا ابتعت أو إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 أيام. وهذا الحديث لا يثبت، يعني هذا الحديث ضعيف لا يثبت. الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، لأن الأصل في المعاملات الحل ولإطلاق الأدلة كما سلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو طويلة. نعم، ولو طويلة. وتقدم ذكرنا أنه يشترط أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة فإنه لا يصح. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه يتوجه إذا أطلق المدة أنها تنصرف إلى ثلاثة أيام، يقول يتوجه إذا أطلق المدة فإن ذلك ينصرف إلى ثلاثة أيام لخبر حبان بن منقذ، يعني إذا لم يقيد بمدة، قال لي الخيار ولم يقيد بمدة، يقول يتوجه أنه ينصرف إلى ثلاثة أيام. والأحوط هو المذهب، نعم الأحوط هو المذهب. نعم، في حديث ابن عباس في الصحيحين في السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالأحوط هو المشهور مذهب الحنابلة. قال رحمه الله: وابتداؤها من العقد. فمثلا لو أنه شرط الخيار ثلاثة أيام، متى تبدأ هذه المدة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: تبدأ المدة من العقد. فمثلا إذا عقد في الساعة الثانية عشرة، يقول تبدأ من الساعة الثانية عشرة لمدة ثلاثة أيام. فإذا كان في يوم السبت تم العقد، الأحد، الاثنين، الثلاثة، الثلاثة في الساعة الثانية عشرة انتهت المدة. إذا لم يفسق فإن العقد يلزم. قال المؤلف: وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا مضت المدة ولم يحصل فسخ، يقول المؤلف رحمه الله بطل الخيار. كذلك أيضا إذا قطعاه، يعني من له الحق قطعه، نقول يلزم العقد ويبطل الخيار لأن الحق له. فمثلا لو أنه شرط الخيار لمدة يومين، والمشتري أيضا شرط الخيار لمدة يومين، ثم بعد ذلك قال نلزم العقد نبطل هذه المدة ونلزم العقد، يقول لك المؤلف رحمه الله يبطل. لماذا يبطلونه؟ لأنه قبل إبطال الخيار، إذا كان الخيار لكل منهما فإنه ما يمكن يتصرف. مثلا لو قال لك الخيار لمدة يومين ولي الخيار لمدة يومين، أراد أن يبيع ما يملك يبيع، كما سيأتينا في التصرفات في زمن الخيار ما يملك يبيع، أراد أن يوقف الأرض، أراد أن يهب، ما يملك، لا بد أن ينتفي حق الآخر من الخيار. فإذا قال نسقط الخيار لكي يلزم العقد لكي يتصرف سقط ذلك. أما إذا لم يسقطه فإن الخيار لا يزال باقيا. قال: وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع. تقدم لنا أن الخيار، أن خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع، في البيع وما كان في معنى البيع، لأن الحديث هكذا جاء: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. فقلنا يثبت في البيع وما كان في معنى البيع من الصلح الذي بمعنى البيع، كذلك أيضا الإقرار الذي بمعنى البيع، كذلك أيضا الإجارة والصرف والسلم إلى آخره. فالضابط فيما يثبت به خيار المجلس نقول بأنه يثبت في البيع وما كان في معنى البيع. الآن ما يتعلق بخيار الشرط، ما يثبت به خيار الشرط من العقود، هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها اتجاهان. الاتجاه الأول وهو اتجاه أكثر أهل العلم، اتجاه العد، يقولون يثبت خيار الشرط في كذا وكذا وكذا من العقود. والاتجاه الثاني اتجاه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو اتجاه الحد والضبط، وأنه يثبت في كل العقود. نعم، وهذه يعني هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كونه يثبت في كل العقود هذا قول قوي جدا. فسائر العقود يثبت فيها خيار الشرط، هذه مسألة مهمة. مثلا في الوقف، لو أراد أن يوقف البيت، أنا أريد أن يوقف البيت لكن لي الخيار لمدة 3 أيام، المشهور عند الفقهاء ما يصح. وأعظم من ذلك ماذا؟ عقد ماذا؟ عقد النكاح. لو قالت المرأة أنا تزوج هذا الرجل لكن لي الخيار 3 أيام أو 5 أيام، ربما أنه سيء الخلق أو ناقص الدين، فيثبت لها الخيار. لكن عند الفقهاء رحمهم الله لا يثبتون الخيار. هذه مسألة مهمة، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعتبر كالضابط في هذه المسألة، وأن خيار الشرط يثبت في سائر العقود، في سائر العقود. نعم، فمثلا قال حتى فيما يشترط فيه التقابض، أن تشتري ذهب من السائق، تشتري ذهب من السائق، اشتر ذهب من السائق، لا بد أن يكون يدا بيد، تأخذ الذهب وتعطيها الدراهم. لكن لو قال لي الخيار لمدة 3 أيام أو لي الخيار لمدة 2 يومين صح ذلك، لكن عند الفقهاء ما يصح. يعني عند الفقهاء رحمهم الله لا يصح. يعني فالصحيح هو الاتجاه الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وأن خيار الشرط يثبت في سائر العقود، كما ذكرنا ما يتعلق بالهبة، ما يتعلق بالأوقاف، ما يتعلق بالأنكحة إلى آخره. يعني مقتضى كلام شيخ الإسلام أنه يثبت في سائر العقود، أنه يثبت هذه الأشياء، يثبت فيها خيار الشرط. حتى العقود اللي يشترط فيها التقابض مثل الربويات، يعني مثل الربويات، يعني فيثبت فيها خيار الشرط. أما على كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى فهم يقولون بالعد، يعني يقولون بالعد، ولهذا قال لك المؤلف عدد لك العقود التي يثبت فيها. قال ويثبت في البيع، يثبت في البيع ظاهر هذا. قال والصلح بمعناه، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الصلح، أن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الصلح إلى قسمين، صلح إقرار وصلح إنكار. صلح الإقرار يقولون بأنه بمعنى البيع، صلح الإقرار يقولون بأنه بمعنى البيع. مثلا يدعي عليه قال أنا أريد منك 1000 ريال، قال نعم أنا أقر تريد مني 1000 ريال لكن ما معي 1000 ريال، أبا أعطيك هالكتب هذه أو أعطيك هذه السيارة، هذا يسمى ماذا؟ صلح إقرار. العلماء يقولون بأن صلح الإقرار في حكم ماذا؟ في حكم البيع، لأنه مبادلة مال بمال. فلو قال أنا أريد منك دين 1000 ريال، قال نعم خذ السيارة هذه بدل، وتصالح على ذلك، له الحق أن يشترط، يقول لي أن نعم أنا أقبل السيارة لكن لي الخيار لمدة 3 أيام أو لمدة 2 يومين، فيثبت خيار الشرط في الصلح الذي بمعنى البيع وهو صلح الإقرار. قال لك والصلح بمعناه والإجارة في الذمة، ومثله أيضا الهبة التي مع البيع وهي هبة الثواب، هبة الثواب، هبة الثواب، هذه بمعنى البيع. فمثلا لو وهبه كتابا، قال وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني كتابك، هذا العلماء يقولون بأنها بمعنى البيع، يثبت فيها خيار الشرط. ومثله أيضا القسمة، نعم القسمة التي بمعنى البيع، نعم القسمة سيأتينا إن شاء الله أنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول قسمة تراض، والقسم الثاني قسمة إجبار. قسمة التراض هذه يقولون بأنها في معنى البيع، وقسمة التراض التي يكون فيها ضرر أو رد عوض، يعني تقاسموا الأرض ولكي يحصل التعديل في القسمة يدفع أحد الشريكين الآخر كذا وكذا من المال، هذه القسمة يقولون بأنها بمعنى البيع، قسمة التراضي يقولون بأنها بمعنى البيع. وعلى هذا يصح أن يشترط، يقول مثلا أنا آخذ هذا الجانب من هذه الأرض وأعطيه كذا وكذا من الدراهم لكن لي الخيار لمدة يومين أو ثلاثة أيام إلى آخره، هذه قسمة التراضي. قال والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. الإجارة إما أن تكون على الذمة وإما أن تكون على منفعة من المنافع، وهذا سيأتينا في باب الإجارة أن الإجارة إما أن تكون على الذمة. كيف على الذمة؟ يعني على عمل موصوف في الذمة، كان يستأجره لكي يبني له حائطا، لكي يخيط له ثوبا إلى آخره، على عمل موصوف، هذه يسمونها إجارة على الذمة، يعني إجارة في الذمة إذا كانت على عمل تصنع لي كذا وكذا، تخيط لي الثوب، تبني الحائط إلى آخره، تصبغ الجدار إلى آخره، هذه إذا استأجرته يقولون بأنها ماذا؟ إجارة في الذمة إذا كانت على عمل موصوف. فيقول لك يثبت فيها خيار الشرع. فإذا استأجره قال لك استأجر زيد لكي يخيط له الثوب، قال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، صح ذلك. أو على مدة لا تلي العقد، هذه في القسم الثاني، وهي إجارة على ماذا؟ على منفعة. مثلا استأجره لكي نعم استأجر منه الدكان، استأجر منه الدكان وقال المستأجر لي الخيار لمدة يومين، المدة تبدأ من 1/1، وقال المستأجر لي الخيار لمدة يومين، يقول لك ما يصح المؤلف، لا بد أن تكون مدة الإجارة بعد مدة الخيار، فيأجره الدكان لكن ما هي تبدأ المدة؟ تبدأ المدة من 3، مدة الخيار من 1 إلى 3 لمدة يومين. أما إذا كانت المدة متداخلة مع مدة الخيار فيقول لك المؤلف ما يصح. لماذا؟ لأن هذه المدة إذا فسخ المستأجر، يعني إما أن تضيع على المستأجر أو تضيع على المؤجر، يقول لك ما يجوز، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز، يعني كلام المؤلف أو على مدة لا تلي العقد، العقد يبدأ من 1/1، إذا كان في خيار لا بد أن تكون المدة بعد مدة الخيار، أما إذا كانت المدة مع مدة الخيار فيقول لك المؤلف لا رحمه الله لا يصح. فمثلا المدة تبدأ من 1/1، لا بد أن تكون مدة الخيار قبل 1/1، لأن هذا معنى كلامه، وهذا في القسم الثاني وهي الإجارة على المنفعة. نعم. وقال وإن شرطاه إلى قبل، وعلى كلام المؤلف رحمه الله ما يثبت الخيار في مثل كم ذكر لك، عدد لك، قال لك في البيع والصلح بمعناه، كما ذكرنا أيضا ما كان في معنى البيع من قسمة التراضي وهبة الثواب، وكذلك أيضا الإجارة على العمل والإجارة على المنفعة بشرط ألا تلي المدة، مدة الخيار إلى ما عدا ذلك ما يثبت فيه خيار الشرط، فلا يثبت خيار الشرط في عقد السلم ولا في عقد القرض ولا في عقد المساقات ولا المزارعة ولا إلى آخره، يعني يرون أن هذه أو عقد الوقف كذلك أيضا الهبة أو النكاح إلى آخره. وذكرنا أن الرأي الثاني واتجاه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأن خيار الشرط يثبت في سائر العقود، يعني خيار الشرط بعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، وكونه يقال بجواز خيار الشرط في بعض العقود دون بعض هذا فيه نظر، يعني هذا يحتاج إلى نظر. قال المؤلف رحمه الله وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، يعني صح الشرط، نعم، لأن الحق لهما، فكيفما تراضي أجاز. إذا شرطاه لأحدهما دون الآخر، لو قال البائع لي الخيار لمدة يومين والمشتري لا خيار له، نقول بأن هذا، نقول بأن هذا صحيح، لأن الحق لا يعدوهما، فكيفما تراضيا فلهما ذلك. قال: وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. لو قال لي الخيار إلى الغد، يسقط متى؟ بطلوع الفجر، أو إلى الليل بغروب الشمس. فالمؤلف رحمه الله تعالى غلب الحقيقة اللغوية هنا، نعم، غلب الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة اللغوية في الليل إلى الفجر، الليل يستمر إلى الفجر، والنهار يستمر إلى غروب الشمس. والصحيح في ذلك أنه إذا كان هناك عرف، يعني إذا اختلفت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية، فإن كان هناك عرف فإن نصير إلى العرف. فنقول إذا كان هناك عرف، إذا قال غد إلى الغد، وعرف الناس أنه إذا قال غد إذا فتحت المحلات، والمحلات ما تفتح إلا في الساعة 9، يستمر له الخيار إلى الساعة 9، أو إلى الليل، قصده الليل عند النوم، يعني هذا عرف الناس إلى آخره، وأنه ما لم ينم فإن له حق الفسخ إلى آخره. المهم إذا كان هناك عرف فإننا نغلب العرف على الحقيقة اللغوية. قال: ولمن له الحق الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. يعني لا يشترط عند الفسخ، نعم، لا يشترط عند الفسخ أن يواجهه بالفسخ، بل إذا اشترط الخيار لمدة يومين ومضى يوم فله أن يفسخ، له أن يقول فسخت، لكن الأحوط أن يشهد، وليس بشرط أن يواجه العاقد الآخر. وكذلك أيضا وسخطه، أيضا لو أنه سخط العاقد، العقد الآخر لم يرضى بالفسخ، فهنا لا يشترط الرضا، لأن الحق لهذا العاقد ولا يشترط رضا الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والملك مدة الخيارين للمشتري. لمن الملك في مدة الخيارين؟ مدة خيار الشرط ومدة خيار المجلس، يعني مدة خيار الشرط ومدة خيار المجلس. لمن الملك؟ نقول الملك هنا للمشتري. وش يترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك ما سيذكره، وله نماؤه المنفصل وكسبه إلى آخره، فنقول الملك للمشتري. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. ها، قال ماله للبائع، هذا يدل على أن الرقيق صار لمن؟ للمشتري. قال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري. فقوله فماله للبائع هذا يدل على أن المبيع أصبح لمن؟ للمشتري، ملكه المشتري. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بأن الملك، نعم، بأن الملك يكون لمن في مدة الخيارين، يقول بأنه المشتري. وحديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة الواهبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارة. هذا الرجل في قصة الواهبة، المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له رغبة في النكاح، فقال له الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ قال: أصدقها إزاري. يقول الراوي: عليه إزار ما عليه رداء، يعني عليه إزار يعني ستر نصف بدنه الأسفل، وأما النصف الأعلى ما عليه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. هذا يدل على أنه انتقل لمن؟ ها؟ نعم، انتقل للمرأة، نعم، انتقل للمرأة بمجرد العقد. نعم بمجرد العقد. نقول بأن الملك يكون لمن في مدة الخيارين في زمن الخيارين يكون للمشتري. قال وله نماؤه المنفصل وكسبه. هذا الذي يترتب على هذا الكلام. هذا الكلام مرتب على ما سبق. لو حصل كسب مثلا هذه السيارة أجرت كما سيأتينا أجرت، هذه الأجرة لمن تكون؟ ها؟ تكون لمن؟ للمشتري، لأنه كسب العين، والعين هذه ملك للمشتري. الكسب هنا يكون للمشتري. كذلك أيضا النماء، قال لك وله نماؤه المنفصل، يعني مثل الثمرة مثلا أثمرت الشجرة في مدة الخيارين، نقول الثمرة تكون لمن؟ للمشتري، لأنه نماء ملكه، نماء ملكه. وقول المؤلف رحمه الله وله نماؤه المنفصل، هذا يخرج ماذا؟ يخرج المتصل. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن النماء المتصل يكون تبعا للعين، وعلى هذا إذا فسخ العقد يكون هذا النماء المتصل يكون لمن؟ للبائع. وهذه قاعة المذهب. المذهب يفرقون بين النماء المنفصل وبين النماء المتصل، يعني يفرقون بين النماء المنفصل في الأحكام ويفرقون بين النماء المتصل في الأحكام. ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد وضع قاعدة لمثل هذه الأشياء، يعني ما يتعلق بالنماء المتصل وضع له قاعدة، وما يتعلق بالنماء المنفصل وضع له قاعدة. والصحيح في هذه المسألة، نعم الصحيح في هذه المسألة أن النماء كله للمشتري، لأنه نماء ملكه، سواء كان متصلا أو كان منفصلا، لأنه نماء ملكه. وكما جاء في حديث عائشة وإن كان في ضعف الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فكما أن هذه السلعة لو تلفت تكون من ضمان من؟ المشتري. لو تلفت في مدة الخيار من ضمان المشتري هذه السلعة. فكذلك أيضا إذا حصل نماء فإنه يقول للمشتري، الغنم بالغرم. فالصحيح في هذه المسألة نقول بأن الخيار يكون نعم بأن النماء سواء كان متصلا أو منفصلا يكون للمشتري. وعلى هذا إذا كانت الشاة هزيلة تساوي 300 ريال ثم بعد ذلك سمنت وفسخ العقد، نقول السمن الذي حصل بمقدار 100 ريال في زمن الخيارين يكون لمن؟ للمشتري، ما يكون تابعا للعين كما هو المشهور من المذهب. قال وله نماؤه المنفصل وكسبه، كما أن النفقة تكون على من؟ على المشتري، فالنماء له والنفقة عليه. إذا حصل عيب فهو عليه، وإذا حصل تلف فهو عليه. فكذلك أيضا الكسب من الأجرة ونحو ذلك، وكذلك أيضا النماء نقول بأنه كله للمشتري، يعني الغنم بالغرم والخراج بالضمان. قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. العوض يعني الثمن، المبيع واضح، المبيع معين، لكن الثمن قد يكون معينا وقد يكون غير معين. معين مثلا يقول اشتريت منك السيارة بهذه 10,000، وقد يكون موصوفا في الذمة كما سبق لنا، يقول مثلا اشتريت منك السيارة 10,000، ما قال بهذه 10 وإنما قال 10,000، فهذا موصوف في الذمة. فعندنا الذي لا يصح التصرف فيه هو المبيع المعين، وكذلك أيضا ماذا؟ المبيع المعين وكذلك أيضا العوض المبيع. عين. أما العوض الموصوف في الذمة هذا ما عين حتى نقول أنه يمنع التصرف فيه. لو قال اشتريت منك السيارة بعشرة آلاف ما قال بهذه العشرة إلى آخره، ما في شيء معين حتى نمنع من التصرف فيه، ليس هناك شيء معين حتى نمنع من التصرف فيه. نعم، فنقول يمنع حكم التصرف في المبيع، كذلك أيضا في الثمن المعين. نقول التصرف في المبيع في الثمن المعين، قال لك المؤلف رحمه الله بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره إلى آخره. التصرف في المبيع أو في الثمن المعين مدة الخيارين نقول بأنه ينقسم إلى أقسام، نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الخيار لكل منهما، أن يكون الخيار لكل منهما، الخيار للمشتري والخيار للبائع، مثل خيار المجلس، خيار المجلس لكل منهما، أو خيار الشرط، خيار الشرط البائع اشترط مثلا 3 أيام والمشتري اشترط 4 أيام إلى آخره. هنا الآن الخيار لكل منهما، فنقول إذا كان الخيار لكل منهما فتصرف كل واحد منهما بما ينقل الملك باطل. لماذا؟ لأن فيه إبطالا لحق الغير من الفسق. نقول إذا كان الخيار لكل منهما فتصرف كل واحد منهما بما ينقل الملك كالبيع كالهبة كالوقف إلى آخره، بما ينقل الملك إيش نقول حكمه هذا؟ نقول بأنه باطل، لأن لو صححنا هذا ها يؤدي إلى ماذا؟ إلى إبطال حق الآخر من الفسق. نعم، إبطال حق الآخر من الفسق. وعلى هذا لو أنه باعه السيارة وهما في خيار المجلس، ذهب وباعه، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن المشتري إذا باعها الآن أبطل حق البائع من أي شيء؟ من الفسق، من حق الفسق أبطله. وحتى الآن العقد غير لازم إلا إذا كان هناك إذن، يعني إذا كان هناك إذن، يعني إذن لفظي أو إذن عرفي تعارفوا أنه يأذن له في البيع لا بأس. ولهذا قال لك المؤلف بغير إذن الآخر، لكن لو استأذنه كان هناك إذن لفظي أو إذن عرفي يقول بأن هذا جائز ولا بأس. نعم، مثل ذلك الآن ما يوجد في البقالة، تجد أنه يشتري الشراب ويشربه بالبقالة، الأصل ما يشربه أنه حتى يخرج. لماذا؟ لأن الخيار لكل منهما، كونه يشربه أو يأكله هذا فيه إبطال لحق الآخر، لكن العرف الآن يأذن بذلك، البائع ما يهمه تشرب أو ما تشرب، لأنه أذن لك في التصرف، أذن لك في التصرف. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون الخيار لكل منهما، فإذا كان الخيار لكل منهما فنقول يمنع من التصرف تصرفا ينقل الملك البيع والهبة والوقف إلا بإذن الآخر كما ذكر المؤلف رحمه الله. القسم الثاني أن يكون الخيار لأحدهما، أن يكون الخيار لأحدهما، فالمشهور من المذهب يعني الخيار لأحدهما، إما للبائع أو للمشتري، البائع هو الذي شرط أو أن المشتري هو الذي شرط. فالمشهور من المذهب يقولون حنابلة رحمه الله يقولون بأن المشتري له التصرف بما ينقل الملك، المشتري يقولون بأن له التصرف بما ينقل الملك في العين التي اشتراها، التصرف بما ينقل الملك في العين التي اشتراها، ويكون إمضاء للعقد وإبطالا لحقه من الفسق. ولهذا قال لك وتصرف المشتري فسخ لخياره. المشهور من المذهب أن المشتري وحده ماذا؟ له حق التصرف في المبيع، ويكون إمضاء للبيع وفسخا للخيار. فمثلا لو أن المشتري اشترى السيارة وقال لي الخيار 3 أيام، يقول له حق التصرف قبل أن يفسخ، له حق التصرف، له أن يبيع، له أن يهب، له أن يوقف إلى آخره، ويكون إمضاء لعقد البيع. طيب البائع لو كان له الخيار وتصرفه يكون في أي شيء؟ ها؟ تصرفه في السلعة المشتري، أما تصرفه في الثمن فهذا ما يملك التصرف في الثمن. لماذا؟ لأن الثمن أصبح ملكا لمن؟ للبائع. الثمن أصبح ملكا للبائع، ما يملك التصرف فيه، لا بد أن يفسخ أولا ثم يتصرف في الثمن. لكن بالنسبة للسلعة له أن يتصرف فيها لأنها ملكه. والصحيح في ذلك، الصحيح في ذلك أن نقول يعني وظاهر كلامهم أن البائع ليس له أن يتصرف في الثمن المعين، البائع ليس له أن يتصرف في الثمن المعين. ومقتضى العدل ما دمنا جعلنا للمشتري أن يتصرف في السلعة، كذلك أيضا البائع له أن يتصرف في الثمن المعين إذا أثبتنا له خيار. فالصحيح في ذلك أن نقول من له الخيار من البائع أو المشتري، من له الخيار من البائع أو المشتري، أو نقول إذا كان الخيار لأحدهما سواء كان بائعا أو مشتريا، فإن البائع يملك التصرف في أي شيء؟ في الثمن المعين بما ينقل الملك، لأنه يتصرف في ملكه، ويكون حينئذ إمضاء للعقد. وإن كان الخيار للمشتري فإن المشتري له أن يتصرف في السلعة بما ينقل الملك، ويكون إمضاء للعقد. طيب وهل للبائع أن يتصرف في السلعة إذا كان له الخيار وحده، أو نقول ما يملك؟ نقول لا يملك إلا بعد الفسخ، كما أن المشتري ليس له أن يتصرف في الثمن إذا كان له الخيار وحده إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الفسخ. أعيد الكلام، نعم نعيد، نقول إذا كان الخيار لأحدهما، فإن كان للبائع وحده فقط الخيار، نقول له حق التصرف في أي شيء؟ في الثمن المعين بما ينقل الملك، ويكون إمضاء للعقد. وإن كان الخيار للمشتري وحده فله حق التصرف في السلعة، نعم له حق التصرف في السلعة بما ينقل الملك، ويكون إمضاء للعقد. لكن ليس للبائع أن يتصرف في السلعة إلا بعد الفسخ ولو كان له الخيار وحده، وليس للمشتري أن يتصرف في الثمن إذا كان له حق الفسخ ولو كان له الخيار وحده. طيب هذا القسم الثاني. القسم الثالث في هذه المسألة التصرف بتجربة المبيع. فنقول التصرف بتجربة المبيع هذا جائز ولا يكون إلزاما للعقد، نعم لا يكون إلزاما للعقد. فلو أن المشتري قال أنا بجرب السيارة، أجرب السيارة، فأخذ السيارة وجعل يقودها، هذا جائز ولا بأس به، وله حق الفسخ ولا يكون إمضاء للعقد. القسم الثالث قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري، يقول لك يصح التصرف في العتق. فلو أنه اشترى الرقيق والخيار لكل منهما، الخيار لكل منهما، اشترى الرقيق ثم بعد ذلك، يعني الخيار لكل منهما أو الخيار لأحدهما، يقول لك يصح أن يتصرف المشتري بعتق الرقيق هذا. ولنفرض أن البائع قال بعتك هذا الرقيق ولي الخيار لمدة 2 أيام، قال المشتري شريت وأخذ الرقيق واعتقه، ينفذ ولا ما ينفذ؟ ها؟ يقول ينفذ. لماذا؟ يقول لأن الشارع يتشوف إلى العتق، والعتق مبني على السراية والتغليب، والشارع يتسوف إلى العتق فيقولون بأنه ينفث. هذا المشهور منه، حتى ولو كان خيار للبائع فقط وفيه إبطال لحقه من الفسق يقولون ينفث ويأثم المشتري. وهذا فيه نظر. الصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان الخيار لكل منهما أو كان الخيار لأحدهما فلا ينفذ العتق إلا لمن له الخيار فقط. الصواب نقول من له الخيار وحده هو الذي ينفذ عتقه، أما إذا كان الخيار لكل منهما أو لأحدهما فلا ينفذ عتق الآخر إلا بالإذن، إلا بالإذن، لما يترتب على تنفيذ العتق من الظلم وإبطال حق الآخر للفسق. فمثلا الخيار للبائع والمشتري أخذ الرقيق واعتقه وما له خيار، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول بأنه لا يصح، يقول بأنه لا يصح. قال المؤلف إلا عتق المشتري، قال وتصرف المشتري فسخ لخياره، هذه أمضيناها. طيب بقي عندنا القسم الخامس، القسم الخامس التصرف في المنافع، التصرف في المنافع. فمثلا اشترى السيارة، مثلا اشترى السيارة وقال البائع لي الخيار لمدة يومين والمشتري قال لمدة يومين إلى آخره، هل تؤجر السيارة هذه أو لا تؤجر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله أو الحنابل المشهور مذهب أن المنافع تبقى معطلة حتى يتفق على التأجير. المنافع يقولون بأنها تبقى معطلة حتى يتفق على أن تؤجر أو يكون العقد مع الآخر، هذا هو المشهور من المذهب. والصحيح في ذلك، صحيح في ذلك أنه إذا طالب المشتري، لأن الملك الآن أصبح لمن؟ للمشتري. فإذا طالب المشتري أن المنافع ما تعطل، تؤجر السيارة، يؤجر الرقيق، تؤجر الدابة، يؤجر البيت، الصواب في ذلك أنها ما تكون معطلة. قال المؤلف ومن مات منهما بطل خياره. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا مات منهما من أحد العاقدين بطل خياره. فمثلا لو أن المشتري قال لي الخيار لمدة يومين ثم مات، يقول لك بطل خياره. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أن الخيار ما يبطل وأنه يورث، أنه يورث، أنه يورث، وهذا مذهب المالكية والشافعية. هذا مذهب المالكية والشافعية أنه يورث، لأن هذا حق مالي. والله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا يشمل كل ما تركه الأزواج من الأعيان المالية والحقوق المالية. فالصواب في ذلك أنه لا يبطل حقه بأي شيء بالموت، يقول الموت، لكن المشهور من المذهب أنه إن طالب قبل الموت لم يبطل، وإن مات قبل أن يطالب بالفسخ فإنه يبطل. والصحيح أنه لا يبطل سواء طالب أو لم يطالب. قال ومن مات منهما بطل خياره. قال الثالث إذا قبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، هذا القسم الثالث من أقسام الخيارات وهو خيار الغبن، والغبن في اللغة الخديعة. وأما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح فهو أن يغبن غبنا يخرج عن العادة. والمشهور من المذهب، المشهور من مذهب الحنابلة أن الغبن له ثلاث صور فقط، الغبن ما يكون إلا في ثلاث صور فقط، ما عدا ذلك، ما عدا ذلك فإنه لا غبن. لما المشهور من المذهب أن القبن إنما يكون في ثلاث صور فقط. نعم، وهذه الصور بينها المؤلف، والقبن محرم ولا يجوز. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، إلى آخره. الصورة الأولى من صور القبن تلقي الركبان. نعم، تلقي الركبان، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. والتلقي في التلقي الركبان، هل هو خاص بالخروج خارج البلد، أو أنه يشمل التلقي ولو داخل البلد ما دام أنه خارج السوق؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. لما العلماء رحمه الله تعالى لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول، نعم، الرأي الأول وهو المشهور من قول الظاهرية والحنابلة، أنه سواء كان التلقي داخل السوق، داخل البلد أو خارج البلد، الممنوع يشمل التلقي داخل البلد كذلك أيضا خارج البلد ما دام أنه خارج السوق. هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه لا يكون تلقيا إلا إذا كان خارج البلد. نعم، وهذا مذهب الشافعية، يعني لا يكون تلقي إلا خارج البلد. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، وأن التلقي يشمل ما كان داخل البلد وخارج البلد إذا كان خارج السوق. إذا كان خارج السوق، طيب لو أنه خرج ولم يقصد التلقي وإنما وجدهم في الطريق، هل يشتري منهم أو لا يشتري؟ نقول لا يشتري منهم حتى يهبط الأسواق. طيب لو أنهم لا يريدون هذا البلد وإنما يريدون بلدا آخر، يشتري منهم أو لا يشتري؟ نقول لا بأس أن يشتري منهم. نعم، لا بأس أن يشتري منهم لأنهم مسافرون. طيب لو أنهم هم الذين أتوا الشخص ولم يقصدهم، لا بأس أن يشتري منهم. إذا كانوا هم الذين أتوك فهنا لا بأس أن تشتري، لكن أن تقصدهم، يعني نقول انتظر حتى يهبطوا الأسواق. والله أعلم.